وبمثابة كسوة من الحرير وافية الطول، لان احنا من غير رسل مش هنعرف ربنا، مش هنعرف ربنا، يبقى عورتنا مكشوفة. صح. يبقى ادي في رسل اصل كسى، يعني اصل رسالة الرسل كسوة المؤمن بمعرفة ربه، لان ادم حينما ترك المعرفة لحظة انكشفت عورته. سليم؟ سليم. يبقى رسلي اصل كسب. الرسالة اصل من الله يكسو به خلقه. وفي الملا، الملا نوع من القماش زي الحرير. يقول ان رسالتي للرسل كسوة لعبادي وافية تستر عوراتهم. شفت الراجل اصل كسى وافية. وامي واجري سكن دين صحبتي. امي الى هجري من دون الله، اجري الا على الذي فطرني. اللي سكنوها الدين صحبة ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة. ماشي؟ أي. هيقولوا ايه؟ ان ادري الا وامي وادري سكين دين صحبتي. طبعا امي الى هين اجري الا على الله، اللي قالوا كده دين صحبة ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة. سكين دين صحبتي، يعني تلك شريعتهم التي انزل الله تعالى مصحفهم عليه. يا سلام. ده دينهم، ده دينهم، شريعتهم، دي شريعتهم اللي ربنا انزل القران كده بيها. ليهم لغتهم هم كده. دعائي وابائي لكوف تجمل واتبعت ملة آبائي إبراهيم، اللي سكن مين؟ كوفي. دعائي إلا فرارة. يبقى مين اللي يفتح؟ سما وأهل سما وابن عم. يقول دعائي إلا آبائي إبراهيم. ماشي؟ لما نقول ده سكن يبقى ده فتح على طول. ماشي يا سيدي؟ وما كان ذا ضد فاني بضده. يعني ايه يا مولانا؟ يعني ضد السكون الفتح. دعائي وابائي لكوف تجمل. قراءه جميله يعني. وحزني وتوفيقي ظلال. وحزني وتوفيقي ظلال. يريد أن الحزن شيء زائل لا تعول عليه، لأنه ظل. الظل هو الشيء الذي لا بقاء له. يا لا تحزن، فهذا الحزن ظلال. والتوفيق ظلال لأنه لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. فابحث عنه بشدة، لأنك لا تجد، لأن الظلال خفية تريد البحث عنها بشدة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. توفيقي إلا بالله. ما توفيقي إلا بالله. اللي سكنها مين؟ ظلال. الكوفيون ابن كثير. يبقى اللي يفتحها مين؟ نافع وأبو عمرو بن عدي. ماشي؟ يسكنوا بقى. وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. كل القراء يسكنوا إيه؟ هذه الكلمات. وكلهم يصدقني. فارسلوا معي ما يريد أن يصدقني إني أخاف. أنظرني إلى يومي. أخرتني إلى أجلي. كل دول بالسكون للقراء كله.